إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذه الآيات من سورة الصفات فيها أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته جل في علاه على البعث، على بعث الناس يوم القيامة. في الكون عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى كثيرة، ففيها الملائكة ذو الصفات والأدوار المحددة التي حددها المولى تبارك وتعالى. وفي الكون أيضا السماوات والأراضون، وفي السماء أيضا كما نرى كواكب كثيرة صغيرة منها وكبيرة. هذه الكواكب هي التي تزين السماء كما نرى سماء الدنيا. وفي هذه السماء من الكواكب أكثر بكثير مما نشاهده نحن، لأن هناك ما نشاهده بأعيننا المجردة وهناك ما لا يشاهد لا نشاهده، فيها كواكب كثيرة. وأيضا في البشر هناك أناس أشداء الخلق، وذلك كله كل هذه الأشياء سواء النجوم الكواكب السماوات والأرض الإنسان على اختلاف ألوانه وألسنته، كل هذه مظاهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. لأن هذه الأمور لا يمكن أن تكون صدفة، يستحيل، لأنها من الدقة بمكان، لكونها دقيقة جدا يستحيل أن تكون صدفة. العلماء يقولوا مثلا، يقول لك الأرض وين راهي اليوم والشمس وين راهي، لو أن الشمس تقترب من الأرض أكثر مما هي عليه اليوم ميلا واحدا، وكانت تقرب 1.6 كيلومتر، كل ما على وجه الأرض يحترق وتستحيل الحياة. ولو أن الشمس ابتعدت عما هي عليه، زادت بعدت شوية أكثر ميلا واحدا، بعدت 1.6 كيلومتر زدت بعد، كل شيء يجمد في الأرض وتستحيل الحياة. يعني الشمس جعلها الله عز وجل في مكان بدقة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه الدقة يستحيل أن تكون صدفة، مستحيل جهة دقة هذا. وذلك الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف الأجهزة اللي متكونة منها جسم الإنسان، تقول يستحيل هذا الشيء صدفة. شوف واش يدير الكبد، واش يدير الران، واش يدير، شوف الليبومة واش يدير، شوف القلب واش يدير، شوف المخ واش يدير، شوف البصر، شوف الأذن، السمع، شوف الذوق. هذه مستحيل تكون بهذه الدقة. حتى دوك أثبت العلم الحديث أن كل أسرة، كل أسرة عندها ديانة تحت، كل أسرة، كل أسرة شغل عندها ماتريكول خاص بها، برك ماتريكول خاص في العالم كاع، كل أسرة عندها ماتريكول خاص بها. لو يموت واحد من الأسرة تاعك مثلا، في يعني يموت مثلا في جار ولا لا قدر الله في جار، ويلقاو غير شعرة تاعو، يقدروا يعرفوا ولا أنت ولا من الأسرة تاعك ولا مشي، يجبدوا شعرة برك، شعرة واحدة يقدروا يعرفوا لا من الأسرة هذه ولا مش من الأسرة هذه. شحال كاين من البشر في العالم، كل أسرة عندها ماتريكول نتاعها سبحان الله، وهو ما يسمى بلا ديان، اسمه الحمض النووي أو يسمى بلا ديان. أيمكن أن يكون هذا صدفة؟ مستحيل يكون صدفة. الصدفة ما تجيبش حاجة بهالدقة، يستحيل تكون صدفة، معناتها تدل على أن هناك خالق قادر عظيم هو الذي خلق هذا الكون، خلق هذا الكون ودبره وسيره بطبيعة الحال. وكل شيء يعني بقدر كما قال تعالى، قال لك مرة رجلا يمشي في الطريق فوجد ما يسمى بالبحر، احنا نسموه الدلاع والبطيخ، ويقولوا له بطيخ في اللغة العربية لكن هو الدلاع، رأى دلاعة كبيرة ورأى شجرة صغيرة يعني، فهو أراد أن يفهم عن الله، قال أي حكمة هذه دلاعة كبيرة وشجرتها صغيرة، قال هذه مش حكمة، حب يفهم عن الله. قال فمشى قليلا فوجد شجرة زيتون، شاف شجرة الزيتون، قال هذه شجرة عظيمة وجعل فيها الله عز وجل الزيتون حبة قدنها، قال له كان هذا الدلاعة درها الفوق والزيتون درها تحت، شجرة صغيرة زيتونة صغيرة، دلاعة كبيرة شجرة كبيرة، فسقطت أمامه زيتونة على رأسه، فقال فهنا أدرك بأن الله هو الخالق، قال الحمد لله ما جت دلاعة، لأنه كان دلاعة تصرع، هذا حوسي فهم عن الله، حوسي فهم عن الله، فأدرك بأنه مخطئ، ربي كي دار الزيتون التم والدلاعة تحت، الله عليم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف بعباده خبير بكل شيء، بكل شيء خبير بكل شيء. والعقلاء هم الذين يقدرون هذا، العلماء أو أهل العقول، العقلاء من الناس حينما ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض يتيقنون بأن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات فيها تأثير على النفوس وتهز المشاعر وتحرك العواطف. يقسم المولى تبارك وتعالى في هذه الآيات بالملائكة، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وصفهم الله عز وجل بثلاث صفات هؤلاء الملائكة، وهي وقوفهم، وقوفهم صفوفا للعبادة، وذلك قال والصافات صفا، يعني تقف الملائكة صفوفا للعبادة، أو في الهواء تصف أجنحتها انتظارا لأمر الله، يعني تصطف الأجنحة نتاعها انتظارا لأمر الله، وتزجر السحاب زجرا، يعني تبعد السحاب بعدا، أي تسوقه وتحركه سوقا، الملائكة هي التي تسوق السحاب. ثم قال فالتاليات ذكرى، وتتلو أو تقرأ ذكر الله، أي تقرأ كتب الله تبارك الملائكة. وجواب القسم أن الله واحد لا شريك له، وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. مولى عز وجل يقسم بالملائكة، لكن يقسم على ماذا؟ يقسم بأنه واحد أحد رب السماوات والأرض، هذا هو قسم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقسم بمخلوقاته كقوله والضحى الليل إذا سجى، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بالنفس اللوامة، والليل إذا يغشى، الله يقسم بمخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا برب العالمين. ما يحلف الإنسان يقول ورس أولادي ورس بابا يعني وحق هذا الدين ولو حق رسول الله، هذا كله لا يجوز. فالإنسان إذا أقسم، من كان قاسما فليقسم بالله تبارك وتعالى، يقسم بالله، لا نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. فالملائكة مخلوقات من نور الله، مخلوقات من نور خلقها المولى تبارك وتعالى، دورها عبادة المولى سبحانه وتعالى، والائتمار بأمره، والائتمار بأمره، وهي جنود، جنود الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، جنود الله تبارك في الكون الملائكة. لكن الإنسان عد أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور ليس لهم رغبات، فهم جبلوا على العبادة والطاعة، يذكرون الله ليلا نهار لا يفترون، ما يتعبون، ما عندهمش تعب، بخلاف الإنسان. لماذا كان أفضل من الملائكة؟ لأن الإنسان زود بالرغبات والشهوات، حينما يملك نفسه فيطيع الله فهو يبذل جهدا، ولذلك هو عند الله أفضل. ولذلك أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، لو لم يكن أفضل منها ما أمرها المولى عز وجل أن تسجد له، ومنهم من قال هذا السجود قبل نهيه، ومنهم من قال هذا سجود سجود التكريم واحترام وليس سجود عبادة. سجود تكريم واحترام وليس سجود تعظيم وتبجيل وعبادة. فلما أمر الله عز الملائكة أن تسجد لآدم دل ذلك على أن الإنسان أفضل عند الله من الملائكة. وأنه رب السماوات والأرض ما بينهما من سائر المخلوقات، ورب المشارق مشارق الشمس وهي أماكن طلوع الشمس، وله أيضا مغاربة مفهومة بدلالة الآية، فلكل مشرق ومغرب كما جاء في الآية الأخرى. ثم أخبر تعالى على قدرته، قال في البداية والصفات صفة فالزاجرات زجرة يعني تزجر السحاب، فالتاليات ذكرى يقرؤون كتب الله، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أخبر تعالى بعد ذلك إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أخبر تعالى عن قدرته بتزيين السماء الدنيا بالكواكب الكثيرة. الإنسان لما يكون ربما هنا في المدن الكبرى من شوفوش زينة السماء، لكن الإنسان كي يخرج شوية البلاد لما يرفع راسه يقول سبحان الله يشوف هذيك النجوم تزين السماء. ما كاش واحد ما يخرج للبادية وما يخرج ما يروحش للبلاد وما يرفعش راسه للسماء ويشوف النجوم، النجوم تتداخل في بعضها بعض وتزين تلك السماء فيقول سبحان ربي العظيم. قال لك هذا الضوء نتاع النجوم عندها آلاف سنين ملي تلقاته دوك باش الحق لينا، هذاك الضوء تاعها عندها آلاف سنين ملي تلقاته دوك باش الحق لينا الضوء تاعها. وترى بأن السماء وكأنها تزينت في حلة تزينت هذا فرق بين تلقى أنت سماء كلها زرقاء ولا سوداء وبين تلقاها مملوءة بالأضواء، مملوءة بالأضواء. هذه من زينة الله تبارك وتعالى ودلالة على قدرته جل وعلا. زين السماء الدنيا بالكواكب الكثيرة وانتظم التزيين يجعلها حفظا وحرزا من الشياطين المردة وهم مسترقوا السمع. فإذا أراد شيطان استراق السمع انقض عليه شهاب ثاقب من تلك النجوم فأحرقها. هذه النجوم التي جعلها الله عز وجل في السماء لها دور أنها تحرق الشياطين التي تريد أن تسترق السمع، ولا يقدر الشياطين أن يستمعوا لحديث الملأ الأعلى وهم الملائكة. الشياطين لا يمكنهم أن يسمعوا كلام الملائكة في سماء الدنيا وما فوقها لأنهم يرمون بالشهب، يرمون بالشهب. الشهب هذه هي التي تدفعهم وتجعلهم يفرون. ذلك قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثم هذه الزينة ماذا تفعل؟ وحفظا من كل شيطان مارد، حتى تحفظ الملائكة وكلام الملائكة تحفظهم من كل شيطان مارد من أن يسترق السمع. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، يعني الشياطين لا يقوون على أن يستمعوا إلى كلام الملأ الأعلى وهم الملائكة، ويقذفون يرمون بالشهب من كل جانب. ومرادهم أن يسترقوا شيئا مما يوحيه الله تعالى الملائكة من الشرع والقدر والملأ الأعلى، فيكون للشهب والكواكب السماوية فائدتان كبيرتان. إذن عندها هذه الشهب وهذه الكواكب الموجودة في السماء عندها فائدتين: تزيين سماء الدنيا وحفظها من مردة الشيطان، والمارد هو المتجرد للشر وهو الشيطان. إن الشياطين يرمون بالشهب من كل جانب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع، ويبعدون ويطردون دحورا ولهم عذاب واصب، يدحرهم يعني يطردون، ويمنعون من الوصول إلى مقاصدهم، ولهم في الآخرة عذاب دائم مستمر. لأن الشياطين تسترق السمع لتحريفه وتزييفه وتغييره، فيمنعون من ذلك من أن يسترقوا هذا السمع حتى لا يغيروا في شيء. وطرد الشياطين هي الحالة الغالبة على جميع الشياطين إلا من شذ، فخطف خبرا أو نبأ فيتبعه شهاب فيحرقه. كل الشياطين تطرد، لكن البعض منها قد يختف شيئا، قد يسترق السمع، فإن خطف شيئا أحرقه الشهاب. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة ديكش ما استرق استرق الكلام استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب يتبعه شهاب من الشهب فيحرقه. فاستفتهم يعني اسألهم أهم أشد خلقا أم من خلق؟ فاستفتهم بعد ذلك. فاسأل أيها الرسول قريش التي تنكر القيامة وتنكر الحساب والجزاء والعقاب أي أصعب إيجادا هم أم السماوات والأرض؟ يعني قريش كانت تنكر أن بعد الموت ستبعث يوم القيامة للحساب. فالله عز وجل قال لهم أيهما أخطر هذه السماوات والأرض والنجوم والكواكب التي خلقتها أكبر وأعظم أم خلقتكم أنتم؟ فأنتم أسهل على الله تبارك وتعالى. هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الأمم والملائكة والشياطين والمشارق والمخلوقات العظيمة؟ ثم ذكر بعد ذلك قال إنا خلقناهم من طين لازب يعني خلقة آدم هنا. إن خلقنا أصلهم وهو آدم من طين يلتصق باليد كقوله تبارك وتعالى حينما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال هو الطين حينما ينضج فيصبح صلصال والصلصال وش هو؟ هو شدك الفخار لما ترميه في الأرض قرقب يحدث صوت صوت الصلصال. الطين كيكون كيف يطيب ويجمد لو ترميه في الأرض يتقرقب يقرقب لك فسماه الله عز وجل الصلصال. فالإنسان خلق من صلصال من حمأ مسنون يعني من طين قد أنضج فأصبح صلصال. وتعرفون الإنسان المكونات بتاعه لو تروح تشوف التراب وتشوف المعادن اللي فيه هي ذات المعادن الموجودة في الإنسان ولذلك هو خلق من تراب ويرجع إلى التراب يخلق من تراب ويرجع إلى التراب. فإن كانوا مخلوقين من هذا الشيء الضعيف فكيف يستبعدون المعاد وهو إعادة الخلق من التراب أيضا؟ يعني ما دام هم خلقوا في الأصل من التراب فالله عز وجل يؤكد بأن الإنسان خلقته كانت أصلا من تراب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سواه الله عز وجل بالطين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال خلق الإنسان يعني من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان مخلوق من قبضة الطين ونفخة الروح. قبضة الطين تمثل المادة والجسم والشهوات والرغبات ونفخة الروح هي ما أودعه الله عز وجل في الإنسان من الترفع بالصفات الحميدة والجانب الروحاني اللي فيه. فالإنسان قبضة طين ونفخة روح. وذلك الإنسان ما ينبغي أن يغفل لا على مطالب الجسد ولا على مطالب الروح. مطالب الجسد طعام وشراب وزواج ومطالب النفس هي صلاة وقراءة قرآن وذكر. ولا يستقيم أمر الإنسان إلا إذا اهتم بغذاء جسده كاهتمامه بغذاء روحه. لما إنسان يغذي الجسد فقط فما يغذيش الروح يصبح حيوان ما تنمو فيه الشهوات ولا يستطيع أن يضبط هذه الشهوات لأنه غفل عن تغذية الروح. ولو كان يغذي الروح ويغفل الجسد يولي رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه فما رعاها حق رعايتها يصبح يترهبن ثم يموت جوعا يخلي ما يأكل ما يشرب ما ولو يضيع روحه بطبع الحال ولا يستطيع أن يستمر في هذا. فالإنسان جعل الإنسان متوازنا جعل التوازن باعتدال قبضة الطين ونفخة الروح اهتمام بالجسد واهتمام بالروح. شو النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في حديث واحد يعطيك يقول لك لازم تهتم بالجسد والروح. حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب طيب قضية جسد رائحة طيب والنساء قضية جسد وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو صلاة جانب روحي والنساء والطيب قضية جسد في ذات الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مطالب الجسد ومطالب الروح، ولا يستقيم أمر الإنسان إلا بهذين الأمرين وبالاهتمام بهما. إنسان كما يهتمش بالروح تعيه لحيوان، تلقاه يعتدي، يسرق، يرتكب الزنا، يشرب خمر، يسرق، ينهب، يخدع، لا يرد الأمانات، لأن خلاص ولا شو الحيوان، أصبح حيوانا بعد ذلك. ولما يجمع بين لما يكون عنده الروح، الروح هي التي إذا غذى جانبه الروحي هي التي تقوم بعملية كبح جماح النزوات والشهوات، فتطلقها في الحلال الطيب وتمسكها في الحرام الخبيث. بل في الواقع لا حاجة لاستفتائه، فهم قوم أهل تكبر وعناد. وأنت يا محمد تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث ليقينك بقدرة الله العظمى، وهم إذا وعظوا لا يتعظون ولا ينتفعون بالموعظة، وإذا شاهدوا دليلا واضحا أو معجزة ترشدهم إلى الإيمان يبالغون في السخرية والاستهزاء. لذلك قال تعالى بل عجبت ويسخرون، أنت بمجرد ترى آية الله تستعجب فتؤمن، بينما هم يسخرون ويستهزئون. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية دليلا وبرهانا على وجود الله وعلى البعث يستسخرون، يزيدون في السخرية والاستهزاء، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ويتنادون بالتهكم والتضاحك. وكثير من الناس اليوم يضحكون على الدين، كثير من الناس اليوم واحد يضحك على لباس المسلمين، واحد يضحك على الجلباب، واحد يضحك على الصلاة، واحد يضحك على القميص، كاين الناس يستهزئ، كاين يضحك على الدين كله، يقول لك هذا دين تاع تخلف، هذا دين تاع عصور وسطى، هذا دين تاع رجعية، هذا دين تاع ناس مغلوقين، هذا نفس ما كان تقوله قريش بشكل جديد. كاين الناس، ولذلك بعض الكلمات يقولها بعض الناس تخرج أصحابها عن الملة. من استهزأ بشيء من الدين خرج عن ملة الإسلام، من احتقر شيئا من الدين واستهان به واستهزأ به يخرج عن ملة الإسلام، خاصة إن لم يكن متأولا وغير جاهل. كان جاهل هذا لا يخرج عن الملة، يحتاج إلى مرتكب الكبير، يحتاج إلى توبة، لكن إذا كان غير متأول وقيمت عليه الحجة فهذا قد يخرج عن ملة الإسلام. اللهم إلا من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام فهذا يكفر إجماعا، جاهل أم عالم، جاهل أم عالم، ليسب الدين ولا يسب الله ولا يسب الرسول هذا يخرج عن ملة الإسلام، وتبطل كل عباداته السابقة، كل عبادة تروح، لازم يتوب من جديد ويغتسل من جديد ويصلي ركعتين ويعاود يرجع، وإلا كل شيء راح. كقوله تعالى أبالله وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم نص الآية، قد كفرتم بعد الاستهزاء بشيء من الدين يخرج صاحبه صاحب الإسلام. كقول القائل محمد بونتافاليز، هذا كاتب ياسين معروف كل عام يحتفلوا به، لما كتب كتاب دار يا محمد خذ الفاليزة تاعك وروح، يقصد مع تدي إسلامك من الجزائر وروح. هذه كلمة كفر تخرج صاحبها عن الإسلام، ولو صلى وصام وزكى وحج زعم أنه مسلم كل شيء يطلب. ومرة وصور صور جامع وصور فيه صومعات ربعة وكتب لي فيزي كينو ديكول با معت الإسلام تاعكم يوخرنا ما يقدمناش، قال هادو لي فيزي سما صمعات هادوك سماهم لي فيزيكي نو ديكولبا، سما هادو لي فيزي ما ينطلقوش، معناتها يا ناس الإسلام تاعكم يرجع لنا الله. هذه كلمة كفر تخرج صاحبها عن الإسلام لأنه استهزأ بدين الله عز وجل. هو والو يستهزأ بذكات ياسين من ألد الأعداء للإسلام، كل عام يحتفلوا به، يحتفلوا به كي الناس معينين يحتفلوا به، يحبوا هادو المفرنسين العلمانيين يحتفلوا به كل سنة كي يتذكروا الموت تاعو شغل يحتفلوا، بينما هو كان عدو لدود لدين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل جهنم يعني حطب لهؤلاء. وهذه الآية نزلت في ركانة وهو مكي يعني رجل من المشركين مكي مشرك صارعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على أن يؤمن فصرعه ولم يؤمن، ثم جاء إلى مكة قائلا يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم هذا أهل الأرض، فنزلت الآية فيه وفي نظرائه وقالوا ما هذا الذي تأتينا به من الدلائل. من يقول أن هذا ركان أسلم يعني صرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فآمن في الآخر، علم بأنه هذا ركان كان واحد من يصرع اسمه أحمد يتغلب عليه، فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أسلم خلاف الرواية الذي ذكرها. وقالوا ما هذا الذي تأتينا به من الدلائل إلا السحر واضح ظاهر فلا يؤبه به ولا ننخدع به. وتساءل منكرين كيف نبعث أحياء بعد أن صرنا أموات. قريش ما حبشت من هذه المسألة أنها بعد ما يصبحون أمواتا سيبعثون يوم القيامة للحساب والعقاب، وبعدما أنكم ترابا مفتتا وعظاما بالية نبعث من جديد ومعنا الآباء والأسلاف والأجداد. فأجابهم تعالى بقوله أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما نئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون جحنا وجدودنا قاعد نعود نجيو. قل نعم وأنتم داخرون سترجعون وأنتم ذليلون صاغرون سيرجعكم الله عز وجل وأنتم مذلولون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون إنما هي زجرة واحدة. نعم تبعثون أحياء وأنتم صاغرون والأمر سهل جدا على قدرة الله، فما البعث إلا صيحة واحدة من إسرافيل بالنفخ في الصور يأمر الله تعالى للخروج من القبور. وقال الذين أنكروا البعث لنا الويل والهلاك فقد حل يوم الجزاء والعقاب على ما قدمنا من أعمال. فأجابتهم الملائكة هذا يوم الحكم والقضاء الذي كنتم به تكذبون ويعرف فيه المؤمن والكافر. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فأجابتهم الملائكة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. نحن قلنا فيما سبق لقد علمنا بأن هناك ناس يظلمون ويعتدون ويسرقون وينهبون ويقتلون ثم ينجون في هذه الدنيا، يا إما لقوتهم يا إما لاستطاعتهم الفرار من العقوبة أو لسبب آخر. والله عز وجل أقام السماوات والأرض على الحق، فمن سلم في هذه الدنيا لن ينجو في الآخرة حتى يسلم. صحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا ارتكب كبيرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، لأنهم قد علموا بأن عقوبة الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لعقوبة الآخرة، فاستهانوا بعقوبات الدنيا، ومن طبق عليه الحد في الدنيا سلم منه يوم القيامة، يعني ما يتعاقبش يوم القيامة كماعز وكالغامدية. ماعز والغامدية راحوا، غامدية جاءت للنبي طهرني يا رسول الله، قال لعلك فعلت كذا وكذا، لعلك قبلتي ما رحتش لبعيد، قالت طهرني يا رسول الله، قال انتظري حتى تحبلي. فلما حبلت يعني حملت رجعت إلى النبي قالت يا رسول الله طهرنا، قالها انتظري حتى تضعين. فلما وضعت حملها جاءت